No. الله الذي لا إله إلا هو تسبح له Oh, وثمود الذين جابوا واخرج الواد وثمود الذين جابوا واخرج الواد Thank you. Mm-hmm.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا استمعتم إلى تلاوة قرآنية كريمة مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء مع تسجيل آخر في عمل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.